هذا دريل وهو حي، دريل إلى أن تطلع مني. شنو هذا؟ شنو هذا؟ هذه العامري وعندك باقر صولاق، هذا الثاني كان اسمه بيان جبر الآن غير باقر صولاق، فهمت كيف؟ الجعفري ترى كل هذا لا، مع أنه أسماء مكشوفة يعني، ومع مكشوفة بس عندها كيف هذا الترحيب، عندها ميليشيات وعندها كذا. فكرة تقسيم العراق مطروحة الآن، نعم، أصبحت محل حديث وتداول، كيف يقرأها الدكتور عبد الله؟ والله هي هو التقسيم قائم الآن، ترى قائم يعني يعني الأكراد ماخذين منطقتهم، ما بقول يعلنون الاستقلال يعني، وهذا هذا وفقا للمخطط العالمي. إيه إيه ماشي، فهمت كيف؟ السنة تنظيم الدولة الإسلامية ماسك يعني ماسك ترى تيريتوري، ماسك جغرافيا طويلة لا تقل عن فرنسا بحجم فرنسا يعني. صحيح، أكبر من بريطانيا، أكبر من بريطانيا حتما يعني بحجم فرنسا، فهمت كيف؟ هذا السنة. الشيعة ماسكين الفرات الأوسط، البصرة والجنوب، الشيعة يعني إيران، فكأن المسألة قسمت تقريبا حاصل. ليش هذا، ليش أنت دعوت أهل السنة والجماعة هكذا سميتهم نصا؟ نعم، قلت أن يقاطعوا مفاوضات تشكيل الحكومة ويضغطوا، نعم، على عبادي بمجزرة مسجد ديالي في نعم. نعم، المجزرة اللي صارت. أنا سؤالي بس ليش نصيت كذا على أهل السنة والجماعة؟ لا هي هي لا. يعني الآن الوضع لابد من التصريح، لابد من ما عاد في ماكو مسميات إطلاقا، ما في ما في أي مجال أخلاقي. لو كان عندنا أخلاق يا يا فهد ما نتكلم إلا باللهجة هذه، اللهجة السنة، أهل السنة والجماعة، لأن هم يتكلمون المؤمنون، المؤمنون يقصدون الطائفة الشيعية، الطائفة الجعفرية، فهمت كيف؟ فهمت كيف؟ أهل الإيمان. طيب إحنا العوام. أها. إحنا العوام، فهمت كيف؟ إحنا النواصب، إحنا العوام، خلاص يا أخي. معناها لازم نكون أوضح. خلاص لازم نكون أوضح إحنا. طيب آخر ملف عندي حقه يستحق لكن الوقت يداهمني، وهو الملف الفلسطيني. موقف يعني بعض دول الخليج من الحرب على غزة كان موقفا باردا جدا، والكتابات الصحفية مع كل أسف كانت سيئة ولم تشهدها المنطقة. صحيح. كنا نأخذ ويأخذون منا ريال وريالين في المدارس وناشيدنا لفلسطين. ما الذي تغير؟ اللي حصل تقصد أنت الصهاينة العرب يعني. بعد الربيع العربي في تونس وفي ليبيا وفي مصر وما يحصل في سوريا وما حصل في اليمن كذا، صار نوع من الاستقطاب بين الدول الأخرى، أنه تعالوا يعني لابد من رص الصفوف لمقاومة المسألة هذه، هذه ثورة، إحنا ثورة مضادة، احنا ثورة مضادة، فهمت كيف؟ ولذلك بدأوا في مقاومة الثورة السورية والتراجع عنها، وبدأوا في شيطنة كل حركات المقاومة منها حماس، وبدأوا في سيناريو خطير وكبير، وهو انه هذه الثورة يجب ان تفشل، هذه المنظمة حماس يجب أن تفشل حتى لو تنتصر عليها إسرائيل. أي نعم، فهمت كيف؟ ولذلك هاي المدرسة اللي بسميها مدرسة الصهاينة العرب، فهمت كيف؟ يعني ما بقى لهم إلا أن يتطوعوا في الجيش الإسرائيلي. صحيح والله، صاروا يروحون يتطوعون، فهمت كيف؟ وصارون كذا، وصارون جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي، ما عندهم مانع ترى لو تطح لهم الفرصة، فهمت كيف؟ إيه لا، مشكلة كبيرة يعني. ولذلك نحن بحاجة إلى الوعي لخطورة الموضوع هذا. طيب أنا شاكر لك دكتور. يدور الآن في صنعاء نتيجة للتدريبات في الجزر الأريترية. أنقذ اليمن تنقذ مكة، هكذا قال الدكتور عبد الله. صحيح. ما الذي تقصده؟ أقصد بأنه لابد أن ننقذ اليمن من الحوثي. أه. وإلا فسيسود الحوثي على صنعاء. صنعاء، والهدف المركزي هو مكة والمدينة وليس حكم اليمن. خلاص يكونون وصلوا، فهمت كيف؟ ستكون مضخة اليمن للتوتر ومضخة للعدوان. إذن دول الخليج خذلت الرئيس اليمني الحالي؟ جدا خذلت الشعب اليمني.